وهو عبد الرحمن بن عثمان ضعيف خرجه أبو داود بن ماجه. نعم. عن إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي الزبير محمد بن مسلم من كثر الصدوق خرج أصحاب الكتب. عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.